بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا أمر من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن خيرة فيذهبن إلى بأن يخير بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضي الله عنهن وارضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. قالت، ثم قال: وإن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكذا رواه معلقا عن الليث قال: حدثني يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فذكره وزاد. قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. وقد حكى البخاري أن معمر اضطرب، فتارة رواه عن الزهري عن أبي سلمة، وتارة رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل الخيار قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك. قالت رضي الله عنها: قلت: وما هو يا رسول الله؟ قال فرده عليها فقالت: فما هو يا رسول الله؟ قالت فقرأ عليها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية. قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عامر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما نزلت آية التخيير بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، إني عارض عليك أمرا فلا تفتياني فيه بشيء حتى تعرضيه على أبي. فيه بشيء نعم. فلا تفتياني فيه بشيء، هكذا سيدنا. ألا تفتاتي؟ نعم. فلا تفتاتي فيه شيء بشيء حتى تعرضي. يعني فلا تقدمي فيه بشيء، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من معانيها لا تفتاتوا. نعم. حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان. فقلت: يا رسول الله، وما هو قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر فقال: إن عائشة قالت كذا وكذا. فقلنا: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن كلهن. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن محمد بن عمرو به. قال ابن جرير: وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى نسائه أمر أن يخيرهن، فدخل علي فقال: سأذكر لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستشيري أباك. فقلت: وما هو يا نبي الله؟ قال: إني أمرت أن أخيركن، وتلا عليها آية التخيير إلى آخر الآيتين. قالت: فقلت: وما الذي تقول لا تعجلي حتى تستشيري أباك؟ فإني اختار الله ورسوله. فسر بذلك وعرض على نسائه فتتابعن كلهن فاخترن الله ورسوله. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت عائشه رضي الله عنها: أنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك الآيتين. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن. وأخرجه البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة عن الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا. أخرجاه من حديث الأعمش. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألت من نفقة آنفا فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجبه وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نساؤه: والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار فبدأ بعائشة فقال: إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال: إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. لا تسألني. نعم، صلى الله عليه. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فرواه هو والنسائي من حديث زكريا بن إسحاق المكي به. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا سراج بن يونس قال حدثنا عندك علي بن طيب حسين. عصمي معنفة؟ نعم، لم يبعثني مؤنفا. وما فيها نسخ أخرى؟ وفيه زيادة في نسخة أخرى في الهامش مبشرا، يعني مبشر في ال هذه مع كلمة ميسر نعم، كده؟ ولكن لا ليس نعم نعم صحيح، ولكن مع ثاني معلما ميسرا وزاد مبشرا في الهامش ولم يقل ممكن تبقى شيئا في ميسر الفاعل. دي مكانها مبشرة نعم صحيح؟ نعم نعم. وفيها نسخة فيها في مسند الإمام أحمد متعنتا أو مفتنا مفتنا، وأظن يعني هذه الأخيرة يعني أولى، لكن الفكرة في مسلم، يعني هل مسلم فيه معنفة وفيه معنتا ولا متعنتا؟ معنتا ولا متعنتا، هذا الذي في صحيح مسلم الرواية اللي معنا يعني. نعم نعم، أحسن الله عليكم. آمين. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا علي بن هاشم البليق عن محمد بن عبد الله بن علي بن أبي رافع عن عثمان بن علي بن حسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق، وهذا منقطع وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك، وهو خلاف الظاهر من الآية، فإنه قال: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن. وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن على قولين، وأصحهما نعم لو وقع ليحصل المقصود من السراح، والله أعلم. قال عكيمة: وكان تحته يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وكان تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي النضرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يتزوج واحدة منهن إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته وكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين رضي الله عنها في الأصح. ولها خصائص، منها أنه لم يتزوج عليها غيرها، ومنها أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سريته مارية، ومنها أنها خير نساء الأمة. واختلف نعم، هذه كلها زيادة من أول ولم يتزوج. نعم واختلف في تفضيلها على عائشة على 3 أقوال، ثالثها الوقف. وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية عنهما فقال: اختصت كل واحدة منها بخاصية، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه للأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. ومن خصائصها أن الله سبحانه بعث إليها السلام، بعث إليها السلام مع جبريل، فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدامنا وطعامنا وشراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. وأما عائشة رضي الله عنها فإن جبريل سلم عليها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري بإسنادها أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خواص خديجة رضي الله عنها أنه لم تسوءه قط، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط، ولا هجر ولا هجر، وكفى بهذه منقبة وفضيلة. ومن خواصها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. فصل. فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد الشمس بن عبد الود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤي، وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له، وإيثارا لمقامها معه، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، ويقسم لنسائه ولا يقسم لها، وهي راضية بذلك مغفرة لترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي بنت 6 سنين قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث، ومنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة 58. ومن خصائصها أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، كما ثبت ذلك عنه في البخاري وغيره أنه سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال، قال: أبوها رضي الله عنها وأرضاها. ومن خصائصها أيضا أنه لم يتزوج بكرا غيرها. ومن خصائصها أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ومن خصائصها أن الله عز وجل لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرها، فقال: ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم وقلن كما قالت. كل هذه زيادة سيدنا. نعم، وما زال عندنا مباشرة الآيات التي بعدها: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة. آية 30. نعم يعني تقريبا صفحتين وثلاث صفحات باقية. نعم نقرأ إن شاء الله. نعم، صلى الله عليه. ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنزل في عذرها وبراءتها وحي يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة، وشهد لها أنها من الطيبات، ووعدها المغفرة والرزق الكريم، وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها، ولم يكن بذلك الذي قيل فيها شر لها ولا عيب لها ولا خاطب من شأنها، بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وعظم شأنها وأصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء. فيا لها من منقبة ما أجلها. وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها، حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في. نعم، سلام الله عليك. ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا. نعم، سلام الله عليك. لا ولكن كنت تلتزم أرجو بالتشكيل الموجود في الكتاب. نعم، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. فهذه الصديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أنها بريئة مظلومة، وأن قاذفيها الظالمون مفترون عليها، قد بلغ أباهم إلى أبويها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها، وهذا كان احتقارها. نعم وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها، فما ظنك بمن قد صام يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، قد قام ليلة أو ليلتين فظهر عليه شيء من الأحوال، ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات، وأنه ممن يتبرك بلقائهم ويغتنم بصالح دعائهم، وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم وتوقيرهم، فيتمسح بأثوابهم ويقبل ثرى أعتابهم، وأنهم من الله بالمكانة التي تنتقم لها لأجلها، نعم، التي وأنهم من نعم وأن وأنهم من الله بالمكانة التي تنتقم لهم لأجلها ينتقم لهم لأجلها. نعم وأنهم من الله بالمكانة التي ينتقم لهم لأجلها من تنقصهم في الحال، وأن يؤخذ من أساء الأدب عليه من غير إمهال، وإن إساءة الأدب عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهم، ولو كان هذا من وراء كفاية لهان، ولكن من وراء تخلف، وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل الصميم والعقل غير المستقيم، فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وعيوبه وذنوبه، مغتر بإمهال الله له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير منه. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيما وهو عند الله حقير. ومن خصائص عائشة رضي الله عنها أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل الأمر عليه من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها. ومن خصائصها أن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في خرقة حرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا من عند الله يمضه. ومن خصائصها أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه رضي الله عنهم أجمعين. وتكنى أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولا يثبت ذلك. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قبله عند حبيش بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن شهد بدرا، توفيت سنة 70 وقيل 28. ومن خواصها ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى قال: حدثنا جدي حرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن صالح الحضرمي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسه وقال: ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عند النجاشي 400 دينار. وبعث رسول الله صلى الله عليه أصدقها وسلم عنه النجاشي هكذا، والله أعلم. نعم. وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بها إلى أرض الحبشة، وولى نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد. نعم، صلى الله عليه وسلم. وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد. نعم. وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، وهي التي أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يجلس عليه أبوها لما قدم. إن يجلس عليه أكرمت أن وأن يجلس يجلس عليه أبوها. نعم. أن يجلس عليه أبوها لما قدم أبو سفيان المدينة، وقالت له إنك مشرك، ومنعته الجلوس عليه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد. توفي سنة 62، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا. وقيل بل ميمونة. ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده، فرأته في صورة لحية الكلبي. وفي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فقال فجعل يتحدث، ثم قال: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. قالت: وايم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه جبريل، أو كما قال. قال سليمان التيمي: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أسامة بن زيد. نعم، من أسامة بن زيد، وزوجها ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد التزويج، ورد الإمام أحمد ذلك، وأنكر على من قاله، ويدل على صحة قول أحمد ما رواه مسلم في صحيحه أن عمر بن أبي سلمة ابنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال: سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فقال: لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأعلمكم به، أو كما قال. ومثل هذا لا يقال لصغير جدا. وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة. وقال البيهقي: وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجه الله إياها من فوق 7 سماوات وأنزل عليه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام فدخل عليها بلا استئذان، وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماواته. وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة 20، ودفنت في البقيع. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت تحت عبد الله بن جحش، تزوجها 3 من الهجرة، وكانت تسمى أم المساكين، ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا 2 أو 3، وتوفيت رضي الله عنها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها 6 من الهجرة، وتوفيت 56، وهي التي اعتق المسلمون بسببها 100 أهل بيت من الرقيق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من بركتها على قومها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى 7، فإنها سبيت من خيبر، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق أو الحقيق، نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت 36، وقيل 50. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. قال أنس: أمهرها نفسها، وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم صارت ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة. ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقها، وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله. قال الترمذي: حدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس قال: بلغ صفيه ان حفصه قالت:

تلا هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: كانت فيما بين نوح وإدريس، وكانت 1000 سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه فكان يخدمه، واتخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة فيتبرج النساء للرجال، قال: ويتزين الرجال لهن، وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه. نعم، حسن الله عليكم سيدنا. قال: فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك، فتحولوا إليهن فنزلوا معهن، وظهرت الفاحشة فيهن، فهو قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين، وأطعنا الله ورسوله، وهذا من باب عطف العام على الخاص. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهكذا روى ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك. الحديث الأول: قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عفان به، وقال حسن غريب. حديث آخر: قال ابن جرير حدثنا بن وكيع قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة 7 أشهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث كذاب. حديث آخر: وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا رضي الله عنه، فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين آخذ كل واحد منهما بيده، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه. زاد في آخره قال واثلة: فقلت: وأنا يا رسول الله صلى الله عليك من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي. قال واثلة: إنها من أرجى ما أرتجي. ثم رواه أيضا عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دكين عن عبد السلام بن حرب عن كلثوم المحاربي عن شداد أبي عمار قال: إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا علي رضي الله عنه فشتموه، فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن الذي شتموه. إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين، فألقى صلى الله عليه وسلم كساء له ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت: يا رسول الله وأنا؟ قال: وأنت؟ قال: فوالله إنها لأوثق عملي عندي. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم سلمة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، فدخلت بها عليه، فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي وحسن وحسين فدخلوا عليه، فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة، وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري. قالت: وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأخذ فضل الكساء فغطاهم به، ثم أخرج في المرة الثانية ضبطها هكذا الخزيرة، لكن لا أدري. نعم، ولحم يعني مقطع مع ماء ودقيق. نعم، ما شاء الله. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. المنامة دي القطيفة يعني. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. قالت: فأخذ فضل الكساء فغطاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله. فقال: إنك إلى خير، إنك إلى خير. في إسناده من لم يسمى، وهو شيخ عطاء، وبقية رجاله ثقات. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن أبي المعدل، عن عطية الطفائي، عن عطية الطفاوي عن أبيه أن أم، نعم صلى الله عليه وسلم، عن عطية الطفاوي عن أبيه عن أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما، إذ قال الخادم: إن فاطمة وعليا بالسدة. قالت: فقال لي: قومي فتنحي عن أهل بيتي. قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا، فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره، فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، وقبل فاطمة وقبل عليا، وأغدق عليهم خميصة سوداء، وقال: اللهم إليك، لا إلى النار، أنا وأهل بيتي. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا سيدنا مرافق. أغدف بالفاء، فأخذ الصبيان أغدف عليهم قميصة سوداء، نعم. وأغدف معناها أسبل عليهم وأردف هكذا سيدنا. بالغين. وأخذ نعم نعم وأغدف نعم. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. نعم. قال وأغدف عليهم خميصة سوداء، وقال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت فقلت وأنا يا رسول الله صلى الله عليك. قال وأنت. طريق أخرى، قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت في بيتها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت وأنا جالسة على باب البيت فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. طريق أخرى، رواه ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة بنحوه. طريق أخرى، قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني موسى بن يعقوب قال حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت ثوبي ثم جاء إلى الله عز وجل ثم قال هؤلاء أهل بيتي. قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله أدخلني معهم، فقال أنت من أهلي. طريق أخرى، رواه ابن جرير أيضا عن أحمد بن محمد الطوسي عن عبد الرحمن بن صالح عن محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد المكي عن عطاء عن عمر بن أبي سلمة عن أمه بنحو ذلك. طريق أخرى، قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق، فوضعتها بين يديه فقالت أين ابن فقال عفوا فقال أين ابن عمك وبناك؟ فقالت في البيت، فقال ادعيهم. فجاءت إلى علي فقالت أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وابناك. قالت أم سلمة فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم وأومأ بيده اليمنى إلى ربه عز وجل فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. طريق أخرى، قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن حكيم بن سعد قال ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة رضي الله عنها فقالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت أم سلمة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فقال لا تأذني لأحد، فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده، ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه، ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجبه، فاجتمعوا فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه، ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط، فقالت فقلت يا رسول الله وأنا؟ قالت فوالله ما أنعم، وقال إنك إلى خير. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر به. طريق أخرى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام يعني بن حوشب عن عم له قال دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي رضي الله عنه فقالت رضي الله عنها تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحته بناته وأحب الناس إليه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فألقى عليهم ثوبا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فدنوت منه فقلت يا رسول الله وأنا من أهل بيتك، فقال تنحي فإنك على خير. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا بكر بن يحيى بن قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي قال حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وحسن والحسين وفاطمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قد تقدم أن فضيل بن مرزوق قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة كما تقدم. وروى بن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العجلي عن عطية عن أبي سعيد موقوفا فالله أعلم. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعيد بن سعد قال قال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وبنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي. حديث آخر وقال مسلم في صحيحه حدثنا زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه وما نعم عفوا سيدنا مرة أخرى وقدما هكذا سيدنا أحسن الله عليكم سيدنا قال وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. من حرم الصدق، نعم حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم الصدقة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. من حرم الصدقة بعده؟ قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم فذكر الحديث بنحو ما تقدم وفيه. فقلنا له من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال لا، ويم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. هكذا وقع في هذه الرواية، والأولى أولى والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله. وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظرا، والله أعلم. ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس، أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة الصديقة بنت الصديق أو أولاهن بهذه النعمة، أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة. فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء رحمهم الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سواه، فناسب أن تخصص بها أن تخصص بها نعم صلى الله عليه وسلم أن تخصص بهذه المزية، وأن تفر أن تفرد أن تفرد صلى الله عليه وسلم وأن تفرد بهذه الرتبة العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث وأهل بيتي أحق. وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال هو مسجدي هذا، فهذا من هذا القبيل. فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخرى. ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتسميته بذلك، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي جميلة قال إن الحسن بن علي استخلف حين قتل علي رضي الله عنهما، قال فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر، وزعم حسين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد، وحسن رضي الله عنه ساجد، قال فيزعمون أن الطعنة وقعت في وريكه فمرض منها أشهرا ثم برأ فقعد على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يحن بكاء. وقال السدي عن أبي الديلم قال قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: نعم. ولأنتم هم؟ قال: نعم. وقوله تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن، وأن كن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدهن. نعم، عفوا، واحمدنه. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا، واحمدنه. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي ذا لطف بكنا إذا جعلكن في البيوت التي جعلكن. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. أي ذا لطف بكنا إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة وهي السنة، خبيرا بكنا إذ اختاركن لرسوله أزواجا. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: يمتن عليهن بذلك، رواه ابن جرير. وقال عطية العوفي في قوله تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني لطيف باستخراجها، خبير بمواضعها، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وكذا روى الربيع بن أنس عن قتادة. رواه الربيع. نعم، جزاكم الله خير. آمين وإياكم. نقفون إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين يا رب العالمين، جزاكم خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.